أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأتم تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة وسلاما تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتقيل بها عثراتنا وزلاتنا وأن تنصرنا بها على عدوك وعدونا يا جبار يا عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن أصحاب سيدنا محمد المنتجبين وعلى سائر النبيين والمرسلين وأشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله الأكارم، يقول مولانا سبحانه وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. نعيش حرب إبادة شاملة شنها علينا العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي الإسرائيلي، حرب إبادة شاملة كاملة تحركت على بلدنا، وها هم اليوم يصعدون ويصعدون، فالواجب علينا أن نصعد أكثر منهم. ها هو ناطق التحالف بالأمس يعلن عن انطلاق حرب الساحل الغربي. ما الواجب علينا؟ ما دمنا أمام حرب إبادة شاملة، فالواجب علينا أن يكون تحركنا شاملا. بالأمس الرئيس الصماد في الحديدة من هناك يعلن الاستنفار الكامل، وسيد القائد كان قبل أشهر قد حذر العدوان من أي مساس بالساحل الغربي، وأي معركة ستدور هناك سترتد وبالها سيرتد وبالها على المنطقة بأكملها. وكما أشار السيد القائد بأننا نعرف أماكن الضعف عندهم والأماكن الحساسة عندهم، وهم بالأمس قد أوفدوا قوات من أوغندا ومن تشاد، من أوغندا 10,000 ومن تشاد بعد أن حركوا جيوشهم من السودان والجنجويد ومن كل بقاع الأرض من البلاك ووتر وغيرهم. ما الواجب علينا؟ لن أتحدث من هنا أو هناك، توافقت الأحداث. فها نحن الآن في شهر شعبان من عام 1439، وأعود بكم إلى شهر شعبان من العام 9 للهجرة مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في العام 9 من الهجرة كانت غزوة تبوك، كانت غزوة تبوك، ولنا أن نتساءل ما هي الحرب الشاملة وكيف يكون التحرك الشامل. ما الواجب على كل فرد في المجتمع أمام الحرب الشاملة؟ ما هو تعريف الحرب الشاملة؟ ما هو تعريف التحرك الشامل؟ إخواني المؤمنين، إخواني المجاهدين، نحن اليوم نعيش كما عاش نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاش النبي تحدي وجودي حاشى النبي تحدي وجودي وجودي وتحديات كبرى. هذه التحديات كيف عاشها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بلغ النبي صلوات الله عليه وعلى آله أن قوات الروم، وكان أول جيش نظامي يريد أن يهاجم دولة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، الدولة الإسلامية الناشئة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، عرف هرقل الروم أن القوة الناشئة تشكل خطرا وتهديدا على وجوده، فأراد أن يهجم بقوات عسكره. فهو هرقل هو قائد الروم أمام القوة الناشئة في الجزيرة العربية. ما معنى الحرب الشاملة وما معنى المواجهة الشاملة؟ المواجهة الشاملة معناها أن تستنفر كل الأغراض وكل القوى البشرية والمادية لصالح المعركة الوجودية، أن نستنفر جميعا أفرادا وجماعات بالأموال والأنفس، لأن معركتنا معركة وجودية ومعركة مصيرية. هكذا تحرك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله في شهر شعبان من العام التاسع للهجرة. شعر النبي أن قوات النظام الروماني بقيادة هرقل أرسل جيشا ضخما على حدود الجزيرة العربية يرسلها ليقضي على هذه القوة الناشئة. كانت كل غزوات رسول الله كان النبي لا يخبر الجهة التي ينوي أن يسير إليها. كل المعارك التي خاضها النبي كان النبي يكتم الجهة التي سيسير إليها، إلا غزوة تبوك، فإن غزوة تبوك كان النبي قد أعلن الاستنفار التام للناس جميعا، بل وأعلن وجهته أن وجهته هي وجهة الروم، واستعد الناس جميعا للقتال. النبي لم يكتم الجهة التي سيلاقيها، وأشار للناس أن يستنفروا جميعا كلهم لمواجهة الخطر المصيري والوجودي الذي يتهددهم، وذلك لأسباب. السبب الأول، حتى لا يوجد لأي شخص من المسلمين مبرر ولا عذر للتكادل وللفشل وللانسحاب. كان النبي يعرف أنه بعد انتصار معركة وغزوة وفتح مكة أن المسلمين في حالة استرخاء، وأن امتداد الإسلام على رقعة واسعة في الأرض ولدت حالة الاسترخاء والجمود بين المسلمين. فأراد النبي أن يرفع راية الجهاد وأن يعيد للناس زخم الجهاد وحركة الجهاد وروحية الجهاد وحرارة الجهاد. ولذلك النبي استنفر الناس جميعا، كل الناس لم يستثني أحد. أمر الله عز وجل نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله أن يستنفر الناس جميعا لتجهيز المعركة. وخرج النبي في ثنية الوداع وبدأ يدعو الناس جميعا للتهيؤ، وكانت الظروف غير مماتية. الناس يعيشون حالة من الجد، حالة من الحصار الاقتصادي والضيق الاقتصادي كما نعيشه اليوم، ما أشبه حينما نعود إلى القرآن أن نعود إلى واقعنا اليوم. كان المسلمون يعيشون حياة الضيق الاقتصادي، حياة جد وشحت أمطار وتكاد الثمار أن تنضج. فأمر النبي جميع المسلمين أن يتركوا كل شيء وأن يجهزوا لمعركة المصير، هذه المعركة الوجودية الحاسمة. أمر النبي صلوات الله عليه وعلى آله أن يستنفر الناس جميعا. ولن أطيل الحديث كثيرا، فعلينا أن ننتقل جميعا إلى سورة التوبة التي تتحدث عن غزوة تبوك وما هي أسبابها. وما الواجب علينا وما هي أهداف العدو وكيف نتحرك وكيف هم المخذلون. تعالوا لنقرأ أهداف العدو. العدو هناك ماذا يريد؟ العدو بالأمس على النبي شكل حالة تهديد مصيري وتحدي كبير كما نشاهد اليوم. نحن اليوم بعد إشارة المبعوث الدولي أن هناك شهرين لاستئناف المفاوضات معناهم أنهم يريدون تحقيق أي مكسب في الأرض على الأرض، وقد أطلقوا وأعلنوا هدفهم بكل وضوح. فما الواجب علينا؟ ماذا يريد العدو؟ يريد العدو كما قال الله سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هم يريدون إجهاض وعي الشعب، هم يريدون إجهاض حمل القرآن الذي حمله الجيل القرآني اليماني، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. هم جمعوا آلاتهم وأسلحتهم وعدتهم، جمعوا كل شيء ظنا منهم أنهم سينتصرون علينا، ولكن الله قال ويأبى الله. يأبى الله ما حشدوا ما جمعوا ما صنعوا، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثم يتحدث الباري في سورة التوبة عن هؤلاء وعن صنيعهم وأفعالهم لو كانوا استولوا لو انتصروا. فقال الباري عز وجل لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. أولئك لا عهد لهم لا ميثاق لهم، بل يجعلون من العهود والمواثيق وسيلة للانقضاض على المؤمنين. لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يفعلون كل المحرمات، ليس عندهم خطوط حمراء، يتجاوزون كل شيء، يريدون الأرض ويريدون اغتصاب الأرض واغتصاب العرض وامتهان الناس. لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. كان الباري يشرح واقعنا، أولئك هم المعتدون، هم في داخلهم حب الاعتداء، حب السيطرة، حب التملك، هم الذين يريدون أن يسيطروا على كل شيء، وأولئك هم المعتدون. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. أمام هذا العنوان البارز الذي وضحه الباري عز وجل لنا من أهدافهم وماذا يريدون، ما الواجب علينا؟ ما داموا في حرب شاملة، والحرب الشاملة تحركوا من كل بلاد، من كل أرض، من كل جماعة، العالم بأكمله تحرك، ما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نتحرك كما تحركوا. ولذلك الباري عز وجل يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ستة أمور في مواجهتنا الشاملة لهم، إذا واجهناهم بكل الإمكانات والطاقات وحشد الحشود ما الذي سيحدث؟ قاتلوهم. هنا وجوب القتال والتحريض على القتال، يعذبهم الله بأيديكم، سيكون العذاب عليهم على أيادينا، يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، ستحل الهزيمة عليهم والإذلال عليهم ويخزهم. ثم يبشرنا الله إذا كان تحركنا تحرك واع مدروس وينصركم عليهم، هذه البشارة الكبرى، وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. هم غاضونا، قتلوا أطفالنا، مزقوا الأطفال والأجساد ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. سيذهب الله غيظ قلوبكم بسواعد الرجال، بالقناصات، بالرصاص، بالصواريخ، بالعبوات التي تفجر عليهم في البر والبحر والجو، ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. ما هو هذا؟ هو العنوان الأبرز الواجب علينا أمام استنفارهم، أمام أن يأتوا بمرتزقة من أوغندا. الوضع في الحقيقة تحت السيطرة، لكن يجب علينا أن نتحرك ولا نخمل ولا نفتح مجالا للتكاسل. الله عز وجل أمر نبيه محمد صلوات الله عليه وعلى آله في غزوة تبوك كما هي معركتنا اليوم بالنفير العام وبالمواجهة الشاملة، الحرب الشاملة تتوجب مواجهة شاملة. يقول الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. واعلموا أن الله مع المتقين، هم يقاتلوننا كافة من كل أرض من كل بلاد، جمعوا عدتهم وقوتهم من كل أرض في هذه الأرض، جاءوا من بريطانيا، من فرنسا، من أوروبا، من أمريكا، من إسرائيل، من أفريقيا، من كل الأرض. قال الباري لنا: وقاتلوهم كافة. التحرك يجب أن يتحرك الجميع، لا مجال للبقاء، لا مجال، لا مجال أن يظل هنا أحد إلا أن يكون حاملا للسلاح في مواجهة العدو. قاتلوهم كافة بكل توجهاتهم بلا استثناء كما يقاتلونكم كافة. اجمعوا طاقاتكم واجمعوا كل جهدكم لأنهم يقاتلونكم كافة. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. حينما تكون دعوة النبي ودعوة القائد إلى النفير العام اثاقلتم إلى الأرض، انجذبتم إلى الحياة، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا، إذا لم تنفروا، إذا لم تستعدوا، إذا لم تحملوا السلاح، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. العذاب سيتنزل على الكسالى، على الغير متحركين، على الجامدين، يعذبكم عذابا أليما، ويستكلف قوما غيركم ولا تضروه شيئا. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. سنة الاستبدال، سيستبدل الله أمم وجيل آخر لا يتداخلون عن الجهاد، لا يتخبؤون ويخبئون أنفسهم عن الجهاد. ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. كأن الآيات ليست في تبوك، كأن الآيات تتحدث اليوم عن واقعنا. يقول الباري لهم في التحريض أيام تبوك والتحريض اليوم: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، ذلكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لا تدعون أن وراءكم أشغال وتبعات ووظائف. هؤلاء المدعين الذين معهم أعمال، انفروا خفافا وثقالا، خفاف وثقال، فرادى وجماعات، معك أعمال حياتية يومية من بيع وشراء، ليس هذا عذر أمام الباري سبحانه وتعالى. هذه الأمور الحياتية، الأمور الحياتية نتركها جانبا، لأن أمامنا معركة المصير والوجود. ولذلك الباري يقول: انفروا خفافا وثقالا. كنتم معكم أعمال، معكم أولاد، معكم وظائف، تحركوا انطلقوا، لا تجعل الوظيفة هي التي تقيدك على الانطلاق إلى ساحة الجهاد. هذا التحريض الإلهي من الله والأمر الإلهي من الله للمؤمنين. لذلك تحرك المسلمون مع النبي محمد صلى الله عليه وآله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم. المواجهة الشاملة معناها أن كل فرد هو جندي في الجيش واللسان، وأن كل الأموال مسخرة للجهاد في سبيل الله. نحن أمام خطر وجودي، يجب أن نستنكر أنفسنا. لا يقول واحد أنني بعيد عن المشهد، لا، الله يقول لك تحرك بنفسك وبمالك. المواجهة تحتاج أن نتحرك جميعا. ولذلك الله عز وجل عاتب أهل المدينة فقال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب في تبوك، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ما ينبغي لكم؟ النبي متحرك، المجاهدون متحركون، القائد يتحرك، الناس يتحركون، وأنتم ترغبون بأنفسكم عن نفسه. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ عطش ولا نصب تعب ولا مخمصة جوع في سبيل الله. أكيد المعارك يكون في ظمأ جوع تعب في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا صحراء جبال إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. معركة تبوك أو غزوة تبوك استنفر النبي الجميع، ولم يأذن النبي لأحد. النبي أمر الناس جميعا بالتحرك، وجاء المعذرون، جاء أصحاب الأعذار للنبي، لأن المواجهة الشاملة أن يتحرك الجميع. لا مجال، لا مجال لأحد أن يتخلف عن الجهاد. جاء المعذرون، لاحظوا النبي لم يستثني أحد من الانطلاق، والقرآن لم يستثني أحد. جاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. قال الله: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم من هم المعذورون؟ من هم الذين لا يتحركون ولا هم العذر؟ ليس على الضعفاء الذي في ضعف جسدي أو مرض، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المؤمنين من سبيل، والله غفور رحيم. وجاء البكاؤون، البكاؤون سبعة بكاؤون في غزوة تبوك جاءوا إلى النبي، بذلوا أنفسهم، لكن ليس معهم ما يحملهم، ليس معهم سلاح. في غزوة تبوك أمر النبي أن يتحرك الناس ويعد العدة، لا أن ننتظر من يحملنا ولا أن ننتظر من يعطينا البنادق، لا، أن نتحرك بأموالنا بأنفسنا. جاء البكاؤون عرضوا أنفسهم على رسول الله: يا رسول الله، نحن نستطيع الجهاد لكن ليس معنا راحلة ولا معنا سيوف ولا معنا دروع. فماذا قال الله؟ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ليس معي ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء بكاؤون يريدون الجهاد لكن ليس معهم دابة تحملهم، ولسيف يقاتلون به ومع ذلك بكوا فصبر الله العظيم ما كان من موقفهم في كتابه العزيز. قال الباري: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. اليوم في مواجهة العدوان هذه الآية لك، ليست قبل 1400 عام. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، هذا كتاب الله. رضوا الذي يرضى أن يبقى مع مكلته، مع بيته، مع أهل، مع أهل بيته، مع بيعه، مع شرائه، هؤلاء مع الخوالف، مع القواعد. رضوا بأن يكونوا مع العجزة، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. لا يجوز أن لا نتحرك. هؤلاء مخلفون، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. وأستطيع الكون أن الذي لا يغار ولا يتحرك اليوم ليس الرضي أن يكون مع الخوالف، لأن النساء تحركوا، حتى النساء تحركت. هذا ليس من الخوالف، هذا خلف الخوالف، خلف الخوالف. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ثم فضح الله حقيقة أهل المصالح. بعض الناس عندما قامت الثورة تسلقوا، هؤلاء أصحاب المصالح الذين يبحثون عن المناصب والكراسي هنا وهناك. لا مجال اليوم للكراسي ولا للمناصب ولا للوظائف. المحرك اليوم أن نصد العدوان، هؤلاء المتسلقون. فضحهم الباري عز وجل فقال: لو كان عرضا قريبا، لو كانت غنيمة سهلة وسفرا قاصدا لاتبعوك. هؤلاء يبحثون عن المصالح الآنية والمصالح الشخصية، ولكن بعدت عليهم الشقة، التعب يزيد عليهم. تعالوا من كراسيكم الدوارة وانطلقوا للجبهات، تحركوا نحو الرجال. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصطا لاتبعوك. هؤلاء يبحثون عن مصالح، عن مناصب، عن أموال. هؤلاء يعيشون حالة النفاق. فيقول: إلا من كان ملزما بعمل هام وضروري. فقال الباري عز وجل: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله ورسوله. المؤمنون بالله وبالرسول لا يحتاجون إلى إذن، إنما ينطلقون. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. من الذي يبحث عن الإذن والأعذار؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. لا مجال لبقائنا هنا، نتحرك جميعا صغارا كبارا. بعد هذه الآيات خرج النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وضرب له عريشا في فرية الوداع. وفي شهر رجب في العام التاسع تجمع المسلمون 30,000، تحركوا في شهر شعبان. شهر شعبان قبل 1430 عاما كان النبي هناك في تبوك. فلما مشى النبي صلى الله عليه وعلى آله، بعض المسلمين تخلفوا. هذا أحدهم أبو خيثمة. أبو خيثمة دخل على عريشته، على بيته، فيها ماء بارد، فيها زوجة، فيها مكيف، فيها أمور طيبة. فقال: رسول الله بين الحر والكرب يشاهد بسيفه، وأين داخل بيتي؟ والله لا يكون. ثم ترك زوجته وانطلق إلى رسول الله، فلما رأى النبي غبار قاتل من الناس قد أتى، قال النبي كن أبا خيثمة. كان النبي يتمنى أن يكون أبو أن يكون ذاك الرجل هو أبو خيثمة، فقدم فإذا هو أبو خيثمة، فتبسم نبينا صلى الله عليه وآله وارتاح، لأنه لا ينبغي لأبي خيثمة أن يتخلف. وكذلك قال بعض الناس يا رسول الله تخلف أبو ذر، أبو ذر لا نجده في المعسكر معنا، تخلف أبو ذر. فكان النبي يصمد، وكان أبو ذر معه بعير بطيئة، معه بطيئة بعير هزيلة لم تتحرك، وإذا به يريد أن يحركها ما تحركت، تركها وحمل متاعه ولحق برسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا بالغبار بالبعير على رجل يتحرك بعد النبي، فقال النبي كن أبا ذر. يتمنى النبي أن يكون أبا ذر، كن أبا ذر. فلما قدم فإذا هو أبو ذر قد اشتد العطش منه عطشا شديدا، فقال النبي أنقذوه أنقذوه بالماء يكاد يموت عطشا. أعطوه وسقوه ماء، فقال النبي ما لك يا أبا ذر؟ رأى النبي مع أبي ذر قربة فيها ماء، عجيب عجيب يا أبا ذر، قد تكاد تموت عطشا ومعك قربة فيها ماء. فقال يا رسول الله خلفني بعيري كان هزيلا، ما استطعت أن ألحق بك، تركته. فلما كنت في الطريق وجدت صخرة فيها ماء من ماء السماء، تذوقتها فإذا هي عذبة باردة، ماء عذب بارد، فقلت والله لا أشرب من هذا الماء قبل أن يشرب منه حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله. يا رسول الله لا يمكن أن أتذوق من هذا الماء قبل أن تتذوق منه أنت يا رسول الله. فقال النبي رحمك الله يا أبا ذر، أبو ذر أمة وحده، أبو ذر أمة وحده، بعض المجاهدين أمة وحدهم، مجاهد صوت جيش بأكمله، حركة جيش بأكمله، زئير جيش بأكمله، حرارة جيش بأكمله، طلقة جيش بأكمله. رحمك الله يا أبا ذر، أنت أمة وحدك. حسن المنصري الشهيد كان أمة وحدة، كان جيش الوحدة. الشهيد ناصر القنبري كان أمة وحدة وجيش الوحدة، انطلق في سبيل الله، أخاف الأعداء، خاصم الأعداء، أذل الأعداء. هؤلاء كانوا جيوشا وحدهم. رحمك الله يا أبا ذر، كنت جيشا وحدك، كنت أمة وحدك. أيها المؤمنون، تحرك نبينا صلى الله عليه وعلى آله إلى تبوك، فلما سمع الروم كثافة جيش المسلمين عندئذ خاف هرقل وتضعضع أن يقدم على حرب، فتراجع عن حرب النبي. إذا واجهنا العدو مواجهة شاملة وعرف العدو تحركنا في الميادين ووجودنا، سيتراجع عن مؤامراته ومخططاته كما فعل هرقل. أما إذا رآنا في حالة استرخاء وفي حالة تبلد وفي حالة جمود، فعندئذ سيقدم على خطواته. ما الذي منع هرقل أن يواجه النبي؟ الذي منعه أن النبي أعلن التحرك الشامل في مقابل الحرب الشاملة. أسأل الله أن يثمن جهودكم وأن يسدد رميكم وأن ينصرنا على عدونا. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وآله رضي الله عن أصحابه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر النبيين والمرسلين أما بعد أيها المؤمنون النبي أمر أن يتحرك الجميع في مواجهة التحدي وفضح في سورة توبة حركة النفاق فقال عز وجل فرح المخلفون الذين تخلفوا بعض الناس يتخلف ويبرر لنفسه أنه معه عمل هنا وعمل هناك وقادر أن يقوم بعمله رجل هنا أو هنا أو جريح أو معار الواجب أن نتحرك هذا أمر الله ثم فضح الله حركة النفاق وأسأل الله أن لا يجعل فينا النفاق فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله بقوا في المدينة خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ثم بدأوا بنشر التبريرات ماذا يا محمد تنفر في الحرب كأن العدو سيقاتلنا على مزاجنا مع أن العدو هو الذي يحدد الوقت وقالوا لا تنفروا في الحرب لماذا نتحرك والجو حار هكذا قالوا يثيرون البلبلة في أوساط المسلمين وقالوا لا تنفروا في الحرب ماذا أجاب الله عليهم قال قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون ثم بدأت وعيد إلهي على هؤلاء المتخلفين الذين يتخلفون عن الجهاد في بعض الدول الذي يتخلف عن الالتحاق في الحرب الشاملة يعدم لكن في الإسلام الذي لا يتحرك عليه عقوبة الإسلام عاقب المغير متحركين الذين لا يتحركون من جراهات اسمعوا ماذا سيكون جزاؤهم هي المقاطعة أن نقاطعهم مقاطعة كاملة في الكلام في السلام في الجلوس في المكان مقاطعة كاملة حتى يكونون مزويين في المجتمع قال الباري فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج معك مرة أخرى فقل لن تخرجوا معي أبدا أبدا لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين من لم يتحرك اليوم لا جد ليس جديرا بأي تحرك في المستقبل الذي لا ينطلق اليوم هذه صفاته وهذا المجتمع يجب أن يحرك فعل المقاطعة على أولئك الجامدين الغير متحركين فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين وأكثر من ذلك ولا تصل على أحد منهم مات أبدا لا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره أي مقاطعة أي هول أشد من هذا هذا القرآن يتحدث عنكم الذي لا يتحرك هذا مصيره ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون إخواني في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وعلى آله تحرك لملاقات العدو وكانت هيبة المسلمين بجمعهم وتحركهم وتخاذل المنافقين المنافقون لن يؤثروا في الجيش الإسلامي وصل 30,000 هزوا أكبر قوة هي قوة هرقل وقوة الروم فالأمة حينما تكبر تزداد معها عوامل التواكل وأسباب التبرير. فأراد رسول الله أن يعطي الأمة درسا في الحفاظ على الروحية الجهادية، وحتى تعرف أنها إذا كبرت كبرت مسؤولياتها معها. في غزوة تبوك ومعركتنا اليوم، ما دامت هناك قوة عظمى استكبارية فلا بد أن يرفع لواء الجهاد والتحرك الشامل. القيادة الرسالية يجب أن تحسب حساب المنافقين. هذه النقاط ذكرتها لنتذكر واجبنا اليوم على ضوء معركة تبوك. رابعا، إعطاء منهج الحرب الشاملة وما يسمى اليوم بالحرب المطلقة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله أول من أطلق اسم الحرب الشاملة أن يتحرك الجميع، والتحرك الشامل. اليوم الكليات العسكرية بدأت تسميها حرب شاملة أو حرب مطلقة، لكننا عرفناها قبل 1400 عام. إعطاء منهج الحرب الشاملة وما يسمى اليوم بالحرب المطلقة معناها حشد كل قوى الأمة، ليس الجيش وحده، إنما الأمة بأكملها المادية والمعنوية والبشرية للأغراض الحربية. جيش العسرة. خامسا، جيش العسرة كان قد تحمل المشقات التي لا تقل صعوبة عن مشقات التدريب. تركوا المدينة في موسم نضج الثمار وقطعوا مسافات طويلة شاقة في الصحراء وفي جزيرة العرب، وتحملوا الجوع والعطش، وعلى طول المسافة. غزوة تبوك هي تدريب عنيف للمسلمين. كان غرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله منهم أن يتحمل المسلمون أعداء حمل الرسالة خارج الجزيرة العربية. ونحن اليوم إذا تحركنا فإنكم ستمتدون أكثر وأكثر، وسيكون النصر ليس على مستوى المنطقة. إذا انتصرنا فإن انتصارنا انتصار للأمة بأكملها. ولولا قدر الله كانت هناك هزيمة، فستكون هزيمة للأمة بأكملها والأجيال القادمة. غزوة تبوك وضعت الدولة الناشئة الإسلامية كقوة عالية أمام قوى الاستكبار الرومية. اليوم نحن نحارب أمريكا وإسرائيل، ونحن قوة ناشئة نتحدى أمريكا وإسرائيل وكل قوات الأرض. فما دمنا على هذا النهج فإننا جديرون بحمل رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله. إخواني، هؤلاء الذين يتخلفون عن الجهاد وعن القتال المقدس لا بد أن نفعل سلاح المقاطعة عليهم. اسمعوا قول الله عز وجل، ثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله في معركة تبوك، ثلاثة. وعندما خرج النبي عرفوا بخطئهم فربطوا أنفسهم بدعامات مسجد رسول الله وجلسوا يبكون حتى عاد النبي. سأل النبي أين فلان وفلان وفلان، مالك وهلال وكعب، أين هؤلاء الثلاثة؟ فقالوا يا رسول الله تابوا وندموا فربطوا أنفسهم في دعامات المسجد حتى تأتي أنت فتحل وثاقهم. كانوا يبكون لأنهم تخلفوا عن الجهاد. لا مجال، لا عذر لأحد أن يتخلف عن القتال. فعمدوا على سوار المسجد فربطوا أنفسهم فيها. دخل النبي عليهم فقال وأنا لا أفكهم إلا بأمر الله، ما داموا ربطوا أنفسهم فلن أفكهم إلا إذا أمرني الله عز وجل. وفعلا سلاح المقاطعة 50 يوم وهم مقاطعون وهم مربوطون في السلاسل على الحبال في سوار المسجد، حتى نزل قول الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ما حاجتنا للناس إن لم ينطلقوا في ساعة الأسرة مع حاجتنا للجيوش للأمن للقتال للطائرات في حالة السن، نحن محتاجون للجنود للرجال للجبهات للقتال. لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه هو التواب الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، الذين خلفوا، الله تاب وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. كم نحتاج لأن نربط أنفسنا في سواد المسجد، كم عشرات الآلاف، كم نحتاج. لماذا هذه الآيات لا تحركنا لننطلق نتوجه إلى الجبهات، وإلا فلنفعل كما فعل نبينا محمد صلى الله عليه وآله. إخواني، في الحرب الشاملة الكل والجميع في خدمة المعركة، ويجوز إبقاء البعض. أنا اليوم لا أتكلم معكم إلا من سورة التوبة، البعض يجب أن يبقى، لأن الله قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يبقى البعض، يبقى البعض من معه وظيفة هنا وهناك في الحالات الضرورية والأعمال التي تخدم الجهاد. أما أن نسترخي، أما أن نحزن، أما أن نقعد، فهذا لا محال، لا يجوز. فالباري قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الذي يحتاج إلى توعية المجتمع أو بعض الوظائف أو بعض الأعمال التي تتعلق بالجهاد، وإلا فإن الواجب هو التحرك الشامل لمواجهة الحرب الشاملة. تاسعا، ما أجبل وما أعظم كتاب الله. إخواني، اقرأوا سورة الأنفال والتوبة. سورة الأنفال تتحدث عن معركة بدر، وكانت معركة بدر أول معركة في مواجهة المحيط العربي مع محمد صلى الله عليه وآله. معركة بدر أول معركة، وسورة التوبة تتحدث عن غزوة تبوك التي كانت آخر معركة لرسول الله. إذن تحدث الباري عن معركة بدر وعن غزوة تبوك، وأفرد لهما سورتين، سورة الأنفال لبدر وكانت أول معركة، وسورة التوبة لغزوة تبوك وكانت آخر غزوة لرسول الله. معركة بدر كانت على المحيط العربي، أما معركة تبوك فإنها امتدت على المحيط الإقليمي والعالمي. فما أجبل التأمل لكتاب الله عز وجل، وما أجبل أن نتدبر فيه. أما المجاهدون الذين هم اليوم يصدون العدوان في الساحل الغربي وفي كل الجبهة، فإن الله قد تحدث عنهم فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. كل هذا في سورة التوبة، كل هذا في سورة التوبة التي تتحدث عن معركة تبوك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ما صفات أولئك؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه صفاتهم، هؤلاء هم الذين يصدون العدوان. قولوا لمرتزقة العالم، جيل اليمن وشباب اليمن ورجال اليمن على استعداد، ما حشدتم، وإننا نطلق هنا التحذير أن البحر سيكون نارا والسماء نارا والأرض نارا والصحراء نارا وكل شيء نار على المعتدين إن لم يبتدعوا ويكفوا عن غيهم. في ختام هذه الخطبة أيها الأكارم المؤمنون، سمعتم في الأسبوع الماضي عن الحرب الشاملة، أيضا هناك حرب شاملة على الإسلام ليست علينا فحسب. في الأسبوع الماضي ضربت سوريا على يد أمريكا وفرنسا وبريطانيا، ضربت والمسلمون نائمون ساكتون. هناك حرب شاملة على المسلمين يجب أن يواجهها تحرك شامل، لم يتحرك أحد، بل كانت ضربة سوريا ابتزاز لآل سعود، ابتزهم ترامب وقال إن أرادت السعودية أن نبقى، هكذا يقول ترامب، إن أرادت السعودية أن نبقى فلتدفع، وفعلا دفعت، دفع النظام السعودي الماسوني، دفع المال لترامب من أجل ضرب سوريا. الناس اليوم يعيشون خمول. قالت كنت نائب أول رئيسة وزراء لإسرائيل، إن كانت تقول يمكن لإسرائيل أن تسامح العرب على قتلهم أطفالنا إذا قتل أطفال إسرائيل، طبعا لم يقتل أحد. قالت كنت نائب يمكن أن نسامح العرب على قتلهم أطفالنا، ولكن لن نسامحهم على الضغط علينا لقتل أطفالهم. العرب هم الذين يضغطون على إسرائيل لقتل أطفال العرب. هذا المخطط واضح، وهناك ابتزاز أمريكي. وجاء في الأسبوع الماضي قمة بيع القدس، واجتمع الزعماء الخامئين، الزعماء الخاضعين في ظل صمت العرب، في ظل هذا الصمت العربي المقبل، لا تحرك لا مظاهرات، هناك صمت. أيضا قالت غولدا مائير أول رئيسة وزراء إسرائيل، سئلت ما هو أسعد يوم وما هو أبأس يوم كان عليك، قالت أبأس يوم وليلة مرت علي ليلة إحراق المسجد الأقصى عام 69، لأن عام 69 أحرق الأقصى. قالت غولدا مائير فلم أنم ليلتها، ظننت أن العرب سيزحفون علينا من كل جانب ولم نمضي ليلتنا إلا وقد داسنا العرب، فلما أشرقت الشمس بالصباح ما وجدت أحدا والأمر طبيعية، فقلت لجنرالات الجيش اصنعوا ما شئتم، فقد مات العرب. العرب ماتوا، لم يتحركوا لا لسوريا لا لليمن، باعوا القدس بمسمى قمة القدس وهي بيع القدس. وأعطي لكم نص مقابلة الرياض أو جريدة الرياض، قالت جريدة الرياض إننا ونحن نجعل القدس ذات أهمية كبرى، لكننا نحط أنظارنا على القضية الفلسطينية وأمامنا خطورة أشد من إسرائيل، هي القضية الإيرانية، فإيران أشد علينا خطرا من إسرائيل، لأن إيران قد وضعت يدها على أربع عواصم من العرب، هكذا منطق الصهاينة، أن إيران وضعت أيديها على أربعة عواصم يكسبون سوريا ولبنان واليمن والبحرين يقصدون ذلك. أما إسرائيل فعلى عاصمة واحدة، إسرائيل لم تنفذ من حدودها ولم تفعل أي فتنة، وإيران أشعلت المنطقة بأكملها. هذا كلام زعماء العرب، فأين شعوب العرب؟ أين الذين يتحركون في مقابل الحرب الشاملة؟ لا بد من تحرك شامل، والحمد لله على الشعب اليمني الذي تحرك في وجه هذا الصمت العربي والإسلامي. وسأقولها لكم، نحن في مواجهة مصيرية وسننتصر عليهم، لقول الله عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم. الانتصار في اليمن انتصار للمنطقة العربية والإسلامية بأكملها، وسنكون على موعد مع الانتصار قريبا بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بإذن الله. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الشعي طاعن وضارب إمام المشارق والمغارب جم الفضائل والمناقب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلذة كبد المصطفى فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الحسنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى جميع آل رسول الله. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله الطاع المنتجبين وعلى سائر النبيين والمرسلين. ارفعوا آيات الضراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم فك أسر الأسرى، اللهم فك أسرانا وداوي جرحانا واشف مرضانا. اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، اللهم أنزل العذاب على عدونا بأيديهم يا رب العالمين. اللهم احفظ السيد القائد عبد الملك بحفظك، وأيده بتأييدك، وسدده بتسديدك. اللهم اجعلنا من أنصاره يا رب العالمين. اجعلنا يا الله أن نعيش سعداء وأن نموت شهداء يا جبار يا عظيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الله أكبر. المصنع بها المصنع بها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز أعز لنا خاتمتنا في الدنيا كلها وأجرنا يا الله.